يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. يعني هو كأنه يقول، طيب لماذا مع أن القرآن هو الشفاء لماذا لا يشفى به كل الناس؟ يقول لابد أيضا من إيش؟ من صلاحية المحل، لابد من استيفاء الشروط، لابد من انتفاء الموانع. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. نعم، هنا ينتهي النقل عن القيم رحمه الله. نعم. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه لاطلاع على الغيب. نعم، يعني يطلب ببحثه أن يطلع على الغيب. نعم. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه، أي في القدر، أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. نعم، يعني هو غيب، فلماذا تتكلم فيه؟ ما دمت ستتكلم فيه غيب فإذا لابد أن تقع في الكذب والباطل. نعم. قوله والعرش والكرسي حق. نعم، العرش والكرسي حق. الأصل في الواو أنها إيش؟ للمغايرة. فقوله العرش والكرسي حق يدل على اختياره، وأن العرش شيء والكرسي شيء آخر. وهاتان المسألتان ذكرتا في العقائد لأنهما من أمور الغيب ولوجود المخالف من أهل البدع في تفسيرهما. كما بين تعالى في كتابه. الآن يتكلم عن العرش، بعد ذلك سيتكلم عن الكرسي. قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. ما في انتقال عندك؟ نحن عندنا ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الآن في تقديم تأخير، يعني الرحمن على العرش استوى بعدها على العرش في غير ما آية من القرآن. يعني نحن عندنا الرحمن على العرش استوى بعدها. طيب، ما في إشكال. تفضل. ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. كم آية؟ ستة. الآيات الاستواء سبع، الرحمن العرش استوى في موضع، ثم استوى على العرش ست مواضع. نعم. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. نعم، 500 في الأول والثاني والثالث. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث. نعم، والخلاف في تصحيح هذا الحديث معروف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم يريان الأخذ به وقبوله. ابن القيم رحمه الله يقول إسناده حسن، وفي موضع آخر يقول لا يخرج عن كونه حسنا. ومن كلام شيخ الإسلام في هذا الحديث ما نقله المحقق والمحشي في هذه النسخة. نعم. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقفه. نعم، طبعا الكلام هذا من أول ما تكلم عن العرش 5 صفحات على نسختنا، هذا كله مأخوذ من وين؟ بداية والنهاية ابن كثير باختصار، فأكثركم قرأ هذا الموضوع في برنامج قراءة البداية والنهاية، تلاحظون يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه، ما قبله وبعده كله أخذناه. نعم. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. نعم، وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير، عندهم الأفلاك محيطة بالكون أول ثاني إلى التاسع، آخر هذه الأفلاك إيش؟ هو الفلك التاسع الذي ليس وراءه شيء أو ليس وراءه مخلوق. طيب، هكذا قال الفلاسفة من قبل، ثم لما جاء فلاسفة الإسلام وسمعوا النصوص المتعلقة بالعرش قالوا إذن فلك التاسع هو العرش، لا أثاره من هدي الأنبياء ولا أثاره حتى من هدي سادتهم الفلاسفة. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك، فلك الشيء الدائري، مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم، والفلك التاسع. نعم، لأن وهذا ليس بصحيح. وهذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ أولا لأنه لا دليل عليه، ثانيا لأنه ثبت في الأدلة من أوصاف العرش ما يتنافى مع هذا التقرير. تفضل. لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة. نعم، هذا كيف يكون فلك وهو الفلك التاسع نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم، آخذ بقائمة من قوائم العرش، كيف هذا مع وصفه للأفلاك؟ نعم. والعرش في اللغة، والعرش الآن هذا وجه آخر ثالث، وهو الرجوع إلى المعنى اللغوي، في المعنى اللغوي لا يساعد أهل الكلام فيما ذهبوا إليه. نعم. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن هل إذا سمعت كلمة عرش نفهم أن شيء مثل الكرة؟ نعم. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير المنيف يعني المرتفع، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عضض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين يصح مسومين ومسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. نعم. هذا الأثر من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى آخره، هذا مشهور عند أهل العلم يتداولونه. قول الذي عرض به عن قراءة امرأته اتهمته، بمعنى أنها نسبت إليه شيئا أنكره، وإلا فهو حلال، فهو تهمة في نظر المرأة. والتعريض لما ورد في الأثر من أنها لما كان المتقرر عندها أن الجنوب لا يقرأ القرآن، قالت: اقرأ علي القرآن، أو اقرأ علي شيئا من القرآن، فقال هذا الشعر تعريضا عن القرآن، فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري. وإن كان في الحقيقة أن الأثر فيه شيء، يعني من جهة كيف يمكن من الصحابي أن يعرض عن القرآن بشيء من الشعر، فالأثر فيه شيء من جهة المعنى. ثم إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك: صلوات ربي وسلامه عليه، كما ورد في هذا الأثر. المقصود أنه أثر مشهور ويذكر معه بقية الآثار لتقرير أصل المسألة. قوله مسومين ومسومين يجوز الفتح ويجوز الكسر، أي معلمين لهم علامات، لهم سيمة، لهم سيمة أي علامات علموا بها وعلموا أنفسهم بها على الضبطين، وهي لا شك علامات وسيمة خير وشرف ورفع. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. نعم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملاك من ملائكة الله عز وجل ومن حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: مخفق الطير سبعمائة عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: وكان عرشه على الماء، فيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية، وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن إيه؟ عن الملك، ينكر العرش فينكر علو الله تبارك وتعالى واستواءه، قال كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ويحمل ملك ربك، وقوله وكان عرشه على الماء، يعني وكان ملكه على الماء، أي يقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، إشارة إلى الحديث الذي قرأناه قريبا كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم إيش؟ العرش، يعني الملك على تفسيره. فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقط الطور. وهذا كله أرادوا به الفرار عن إثبات نعم العلو والاستواء اللائقين بجلال الله تبارك وتعالى. انتهينا من العرش وننتقل الكرسي. تفضل. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش. نعم وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع في هذه الآية، وبه سميت الآية آية الكرسي. وقد قيل هو العرش، هذا قول له وجهه لكنه ضعيف، يعني ليس هو من الأقوال الباطلة التي يقال فيها هذا قول باطل، وإنما نقول هذا قول مرجوح وهذا قول ضعيف، لكن لا يشبه قول من يقول الكرسي هو علم الله، الكرسي هو قدرة الله، الكرسي هو الفلك الثامن، ما دام العرش والتاسع هذا الثامن. وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، والآن سأذكر آثارا تدل على إيش؟ على أن المتقرر أن الكرسي غير العرش عند السلف وعند كثير من السلف. نعم. روى ابن أبي شيبة في كتابه صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس. نعم، والموقوف صحيح وثابت. يبقى قول الحاكم إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه، بعض أهل العلم يقول هو على شرط مسلم لأن الإسناد فيه عمار الدهني وهو من رجال مسلم دون البخاري، لكن يبقى أنه ثابت. نعم. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. نعم، ما الكرسي في العرش إلا، إذن العرش شيء والكرسي شيء آخر. نعم. وقيل كرسي هو علمه وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، لكن ليس هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما لهذا قال. نعم. والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، يعني كما قيلت الأقوال التي في العرش كالقول بأنه إيش في الملك، فهي من جراب الكلام المذموم فيما يظهر. نعم. وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. نعم، كالمرقاة أو كالمرقاة بفتح الميم أو كسرها، أي كالسلم والدرجة، أي كالسلم والدرجة. نعم. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، لما ذكر العرش وذكر الكرسي وفيه إشارة إلى العلو الخاص وهو الاستواء، ذكر أن الله تبارك وتعالى استواءه وعلوه الخاص ليس كاستواء المخلوقين، هو استواء مع استغناء مستغني عن العرش وما دونه إلى آخره. نعم. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين بالفاء فإن عندنا إن إذا كان في القرآن هذا وهذا سورة آل عمران طيب في العنة في العنكبوت فإن الله نعم وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش وسواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، والرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. نعم يقول ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش واستواءه عليه ليس بحاجته إليه، لأنهم يعني النفاه يقول إذا قلتم باستواء العرش إذن هو محتاج إليه، فيقول لا ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا عليه، يعني هذا في المخلوقات. فإذا كان في المخلوقات غير لازم فهو في حق الخالق من باب أولى، وهذا أخذناه ببسط التدمرية، والمحشي نقل الكلام الذي في التدمرية. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض ليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض ليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض ليس مفتقرة إلى حمل الأرض لها إلى آخره. هذا شرحنا. المقصود أنه لا يلزم في حق المخلوق، فكيف تجعلونه لازما في حق الخالق؟ ثم إن إذا أثبتنا الصفة وأضفناها إلى الله تبارك وتعالى يعني الاستواء على العرش، فإن اللوازم مع الإضافة والتخصيص تختص بمن؟ بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال بل لوازم علوه من خصائصه، يعني بل لوازم علوه سبحانه، يعني العلو الذي قد أضيف إلى الله تبارك وتعالى هذه اللوازم هي من خصائص الرب سبحانه، وهي نعم وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. نعم، فهذه اللوازم التي تلزم من العلو الخاص إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى، من العلو عموما أو العلو الخاص الذي هو الاستواء، إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى هذه اللوازم تختص بالله وتنتفي عن المخلوق. نعم. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذي في آخر الجملة من كلمة هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يروى هذا بلفظه من مجموع الفتاوى الشيخ حسام التيمية رحمه الله، وتتمته قال ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. تتمته قال ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه، انتهى. هذا يشمل الموقوف والمرفوع، لكن أثر مالك ثابت. نعم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. نعم، محيط بكل شيء وفوقه، يعني الله محيط بكل شيء، هذه صفة الإحاطة، وفوقه أي والله فوق كل شيء، هذه صفة الفوقية، هذا واضح. النسخة الثانية، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. محيط بكل شيء فوق العرش. طيب لماذا تخصيص الإحاطة بما فوق العرش؟ ثم ما هو الشيء الذي فوق العرش؟ الله المخلوق، أعلى المخلوقات العرش. نعم. وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة. نعم، هذا احتمال، والظاهر أنه يعني محاولة اعتذار، مجرد أن أذكر الأوجه التي هي محتملة، لكن الثاني نعم، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد، ولا يستبعد عليه، ولا يستبعد عليه. وأمثال هذا الذي ذكره هنا كثير في كثير من كتب أهل العلم، يتعمدون التحريف بقصد التنزيه. نعم. وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. يعني لو كان فوق العرش مخلوقات لكان الله لا شك محيطا بها، لكن يبقى الإشكال أيضا، لماذا يخص بالذكر هنا؟ ما في وجه، فكيف وليس فوق العرش من المخلوقات شيء؟ نعم. أما كونه محيطا بكل شيء فقد نعم، يعني هو قال محيطا بكل شيء فوقه، والآن سيجزئ، سيبدأ بالإحاطة ثم سيتكلم عن الفوقية. فقد قال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. نعم، الآن سيقرر أنه لما كان المتقرر أن الله تبارك وتعالى بائل من خلقه، وقد أثبت صفة الإحاطة لنفسه، فالإحاطة هنا هي إحاطة صفات، إحاطة بالعلم والقدرة ونحو ذلك. نعم. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنه بالنسبة لعظمته كالخردلة. خردلة حب شجر معروف عندهم. كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها، عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف. يعني هنا يقرر أن الفوقية لا تنافي الإحاطة، والإحاطة لا تنافي الفوقية، ويمثل بالمثال في المخلوقين، بما إذا قبض الإنسان الشيء أو وضعه تحت رجله مثلا، ويقول ممكن في حق المخلوق أن يعد محيطا ويعتبر إيش؟ فوق. فكيف بالخالق؟ فلو شاء لقبضت السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن،

وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. نعم، يقول فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزمنا فيها ثبوت ضدها. نفس تقولون يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضدها، نقول أصلا ليس بقابل للفوقية. قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن نثبت أنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم إلى آخره ولا يكون قابلا للفوقية. قال فمتى أقرتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، فإذا إيش؟ إما أن يكون داخل العالم وإما خارج عن العالم، وإذا كان خارج العالم فإما أن يكون فوق وإما فثبت فوق، فهذا المقصود بالكلام. وقوله فمتى جواب الشرط فقد علم العقلاء. فمتى أقررتم بكذا وكذا وكذا فقد، وأنا أقول بالفاء لأن هكذا في مختصر الصواعق بالفاء، فقد علم العقلاء كلهم بالضرورة إلى آخره. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد وفي نسخة بل وجوده خارج الأذهان فقد، هكذا مباشرة بعد كلمة الأذهان فقد، يعني في الأصل وهو مختصر الصواعق، فقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك أي خارج الأذهان، أو نقول بكل ما تقدم يعني قائم بذاته إلى قوله خارج الأذهان، فهو إما داخل العالم وإما خارج عن العالم، بمعنى أنه قابل أو ليس بقابل. قابل. نعم. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. حقيقة إيش؟ العلو. فنفي حقيقته أي العلو. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك. إلا بذلك وهو إيش؟ إثبات الفوقية. لماذا؟ ما إثبات يعني كان ما في رب. هو هذا، إما أن تثبت رب اتصف بالفوقية والعلو، وإما أنك ما أثبت مهما قالوا ومهما حاولوا ومهما ادعوا ومهما زعموا أنهم يثبتون إلها وربا مع إنكار صفة العلو، فهم في الحقيقة ما أثبتوا، فإثباتهم مدخول، وإثباتهم لا يدخل في شرع ولا في عقل. نعم. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة. انتهى. ثم بدأت جملة جديدة. والنصوص الواردة المتنوعة إلى آخره. هكذا. متصلة. طيب هذا موقف مناسب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.